بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب البيوع بيع الكرم بالزبيب. قال رحمه الله قرنا قتيبة عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في البيوع، يقول رحمه الله النهي عن بيع الكرم يعني العنب. العنب تبيعه بزبيب، زبيب ناشف تبيعه بكرم، مثل الرطب بالتمر، مثل سواء بسواء، لأن كل ثمر ما تبيعه بتمر ناشف، تمر ناشف أو زبيب ناشف أو أي شيء ناشف تبيعه برطب على رؤوس النخل ما يجوز إلا العراية كما مرنا وكما سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الرطب عن المزابنة، وهي بيع الرطب الذي في نخله بتمر ناشف، ما يجوز تبيعه إلا بخرصه كما سيأتي في العراية، بخرصه 60 وسق لا 60 وسق يعني 300 صاع، 60 وسق كل وسق 50 صاع، معناه أنك تبيع 300 صاع ب300 صاع على رؤوس النخل، تخرصها تخرص النخل كم يجي الرطب هذا كم يأتي، تعال فلان وفلان من أهل الخبرة كم يأتي هذا الرطب إذا نشف كم يأتي كم يصير 300 صاع، تعطيه 300 صاع. هذه العراية التي أباحها الرسول، والباقي ما يباع. كمية البيوعات التي تباع كيلا بكيل لا يباع إلا إذا كان كيلا بكيل سواء بسواء أو يدا بيد، ولا ما يباع. يقول نعم. وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وبيع الكرم وهو العنب بالزبيب كيلا أيضا، بيع زبيب بكيل، لكن العنب رطب كيف يكال؟ ما يكال حتى ييبس، حتى ينشف يصير زبيب، ولا ما يكال. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزامنة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال عن طارق بن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة نعم الرافع بن خديج أبي سعيد الخدري يروي عن الرافع بن خديج قال سعيد بن المسيب يروي عن الرافع بن سعيد بن المسيب يروي عن الرافع بن خديج قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة هي التي يباع الحب مثله، والمزابنة التمر بالرطب مثله كيلا يباع كيل، لا يجوز هذا حتى تعرف ما هو حتى ينشف يبيعون ناشف. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن أبي قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه عبد الله سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا. العرايا هي أن تبيع 300 صاع تمر ناشف ب300 صاع من الرطب، هذا تأكله في يومه. أولا أن يكون 300 ب300 يعني 6 أوسط ب6 أوسط من الرطب، وأن تأكله رطبا، وأن لا يكون عندك فلوس الإنسان. المهم بخمسة شروط لا تصح العراية إلا بخمسة شروط. أولا أنها عرية من الفلوس، سميت عرية لأنها عرية من الفلوس، ما عندي فلوس أنا وأنا محتاج إلى رطب، فأنا أشتري الرطب بالتمر، جاز لك هذا. فالعراية أبيحة تباحها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا تتعدى 300 صاع. الإنسان 300 صاع بخرصها رطب، تجيب 2 من أهل الخبرة كم خرص الرطب إذا نشف يقولون 300 صاع، خذ هذه 300 صاع ناشف وعطني رطب. فتأتي الإنسان إلى النخلة هذه تجدها كل يوم أنت وأهلك، لأنك في حاجة إلى الرطب لكن ما عندك فلوس وتبي تشتري، وعندك تمر ناشف قديم تبيعه إياه وتأخذ الرطب لا يزيد عن 300 صاع، ولا عندك فلوس وتأكله في الحاضر حاضر لا تخليه حتى ينشف الرطب إلى آخره. قال رحمه الله: قال الأرض المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا، وهي التمر بالتمر والزبيب بالعنب. العرايا التمر بالتمر، الزبيب ما رخص فيه، رخص في العرايا فقط. أما الزبيب لا، العرايا تمر، تمر 300 صاع تبيعها ب 300 صاع إذا نشف، يقول هذا التمر 300 صاع، خذ هذه 300 صاع ناشف، وعطي من الرطب بشروطها خمسة. نعم. باب بيع العرايا بخرسها تمرا. قال رحمه الله: قرأنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرسها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا باب بيع العرايا بخرسها رطبا، يعني تعطيه ناشف تمر ناشف 300 صاع وتخرص هذا، تجيب اثنين من الخضرة يخرصون الرطب اللي على النخل، كم يجي الرطب هذا؟ يجي 300 صاع، خلاص 300 ب 300 عط هذا الشاب وخذ الإنسان، لكن أكثر من 300 لا يجوز، أكثر من 6 أوسق لا يجوز، وكذلك أقل، وكذلك أنك ما عندك فلوس يا الإنسان، كذلك تريد أن تأكلها أنت حاجة إلى رطب مثل الناس يأكلون إلى آخره. الشاهد يقول النسائي: حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الخطان قال عبيد الله بن عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن عبد الله، عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا تؤخذ وتخرص، تخرص العرايا تجيب اثنين من أهل الخبرة يقول كم يخفى النخل، النخلتين هذه أو الثلاث النخيل كم تسوى، كم يجي عليها، شوف عليها الحين 10 جنيان، هذه 10 جنيان وهذه 10 جنيان، كم يجي النخل التمر اللي في النخلتين هذه أو ثلاث النخل، كم يجي؟ يجي 300 صاع، خلاص أعطيه 300 صاع وخذ الرطب كل يوم تأخذ قليل منه، كل يوم تأكله كل يوم، بشرط لا يكون عندك فلوس، عرية من الفلوس سميت عرية لأنها عرية من الفلوس، ما في دراهم، ما عندك دراهم وعندك تمر ولا وتريد أن تأكل حاضر ما ولا تؤخره الإنسان إلى آخره، فهي صحة العراية أباحها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا الليث أيه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرسها تمرا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر، بمعنى الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العراية بخرصها 300 صاع ب300 صاع. نعم. بيع العراية بالرطب. قال رحمه الله: قلنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا بيع العرايا بالرطب، بيع العرايا بالرطب. حدثنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان قال ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا سالم عن أبي عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بالعراية في خرصها تمرا، أنت تعطي 300 صاع تمر ناشف ويخرصه، يجي اثنين يخرصون النخلة والنخلتين والثلاث، يقول هذه النخلتين تجي 300 صاع إذا نشفت، إذا نشفت تجي 300 صاع، فمعناها أنا أسلم 300 صاع وانت تعطيني 300 صاع رطبا، اذا نشف يصير 300 صاع الى اخره. رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص بغير ذلك. يقول رخص في بيع العرايا بالرطب بالتمر، يعني تسلم تمر انت ناشف برطب الى اخره، وما عداه ما رخص. قال رحمه الله: قرنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرسها في 500 أوسق أو ما دون 5 أوسق. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن مالك بن أنس قال عبد الرحمن بن القاسم، كان بعد مالك هو عبد الرحمن تلميذ مالك، قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا مالك قال عن داود بن الحصين قال حدثنا أبو سفيان قال أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم رخص فيه العراية عن طباع بخمسة أوسق أو ما دون. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العراية أن تباع بخرسها فما دون، يعني أكثر لا، 300 صاع هذه الزكاة، زكاة الأموال، زكاة الحدائق كلها والرطب والتمر، زكاة 300 صاع يعني 5 أوسق، فإذا كان 5 أوسق فما دون جازت العراية وصحت العراية، ولا فلا تصح أن تكون بأقل من 5 أوسق، وأن يكون له يحتاج إلى رطب، وأن لا يكون عنده فلوس، وأن لا يأكلها حالة ما يخليها تنشف. قال رحمه الله: ورنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي هزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرسها يأكلها أهلها رطبا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بشير بن يسار بالضم، بشير بن يسار مع ابن كعب بالضم والبقية بانفتاحي، اثنين فقط من رواة الحديث هم اللي تضمهم الإنسان، بشير بن يسار وبشير بن كعب، بشير بن يسار مع ابن كعب بالضم والبقية بانفتاحي، البقية بالفتح كلها تقرأ بالفتح، كل بشير يأتيك فهو بالفتح إلا الاثنين هذول إذا توكل من الرواة. قال حدثنا بشير بن سعد قال حدثنا سهل بن أبي حتمة قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام رخص نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه إلا في العرايا. نعم رخص في العرايا أن تباع بخرسها رطبا، تمر بتمر يعني تمر برطب، ولم يرخص في غيرها. قال رحمه الله: ورنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي هزم رضي الله عنهما حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار قال حدثنا رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة أنهما قالا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص نهى عن المزابنة وهي بيع التمر بالرطب إلا في العرايا للحاجة، رخص في العرايا للحاجة، كل حاجة يحتاجها المسلم الشريعة ترخص له في حاجته، أنت محتاج ومضطر إلى هذا الشيء رخصت لك الشريعة فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى حاجة الناس إلى الرطب، وكثير منهم ما عنده فلوس يشتري، وإنما عندي تمر من العام ناشف، التمر عندي 500 أوسق 300 صاع ولا عندي ولا أستطيع أشتري الرطب إلا بالتمر، فرخص للحاجة عليه الصلاة والسلام، لأن كل حاجة يحتاجها المسلم فالشريعة تسهل له طريقه وتقول لك تفضل. فالعراية كذلك حاجة للحاجة رخصة، لأن التمر بالرطب ممنوع إلا في العرايا. فأنا ما عندي فلوس وعندي تمر ناشف من الأول قريب 6 أوسر 5 أوسر وأريد رطب مثل الناس. فأقول النخلة هذه والنخلة ههذه خرصها كم؟ خرصها 300 صاع. خلاص خذ يا فلان 300 صاع ناشف وحطني النخلتين هذه. قال لها لي أخذ كل صباح أنا ولدي يأخذ السطل ويجيب لي رطب مثل الناس للحاجة. رخص الرسول للحاجة في العرايا. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث أي يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرسها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن يحيى بن سعيد قال حدثنا بشير بن يسار عن أناس من أصحاب النبي كثير أبو هريرة وأبو سعيد وزيد بن ثابت كثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا رخص الرسول في العراية وغيره لا. المزابنة ممنوعة. المزابنة بيع الرطب بالتمر ممنوع إلا في العراية. فالصحابة أجمعوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للناس الفقراء اللي ما عنده دراهم ما عنده فلوس ولكن ما عندي تمر من العام شريته وقعد عندي أبيعه برطب. فرخص عليه الصلاة والسلام للناس اللي ما عندهم دراهم للحاجة رخص بخمسة أو ست فمدود أكثر لا. قال رحمه الله اشتراء التمر بالرطب. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا اشتراء التمر بالرطب ممنوع إذا كان ينقص الرطب إذا نشف ينقص ممنوع الشراء إلا كما مضى في العرايا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك قال عن عبد الله بن يزيد قال عن زيد بن أبي عياش قال عن سعد بن مالك قال حدثنا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب. يقول سؤل الرسول سعد بن مالك عندنا اثنان سعد بن مالك بن أبي وقاص وسعد بن مالك الخدري والجائز أنه الخدري هنا. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام الرطب إذا نشف ينقص. يعني أنا بعطيك 300 صاع وهذا 300 صاع خرصنا 300 صاع لكن خلناه حتى نشف هل ينقص؟ قالوا نعم ينقص. قال لا ما ينفع إلا بالعراية. ما ينفع تبيع تمر ورطب ما ينفع إلا بالعراية. وكونه يتقلب الباء تكون ثمن والباء أحيان تكون مثمن جائز هذا في لغة العرب. أبيعك الكتاب هذا بفلوس أبيعك الفلوس بالكتاب جائز هذا. تكرر الباء التي تدخل على المثمن جائز. تدخل يبيع الرطب بالتمر يبيع التمر بالرطب جائز هذا كله. نعم. قال رحمه الله ولنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال ينقص إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن ميمون محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن أمية قال عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا زيد بن أبي عياش قال حدثنا سعد بن مالك بن سنان هو أبو سعيد الخدري قال قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر قال سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر يجوز؟ قال هل ينقص الرطب إذا نشف الرطب ينقص؟ قال نعم ينقص ما في شك. الرطب الرطب هذا فيه ماء لا راح الماء نشف نقص. قال لا ممنوع إلا كما مضى في العراية. نعم. لأنه ربا لأن بيع الرطب بالتمر ربا إلا ما رخص فيه. نعم. بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالقيل المسمى من التمر. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. يقول النسائي رحمه الله: بيع الصبرة، الصبرة الكومة من التمر. عندك مثل ركن من أركان بيتك جامع فيه تمر ناشف، مجموعة هذه الكومة هذه تشتريها بتمر كيلا ما يجوز، تقول خذ هذا يا فلان 10 أصع 20 صاع بهذه الكومة، احنا ما ندري كم كيلة هذه، هذا ربح لا يجوز. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحسن، إبراهيم بن الحسن ابن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابو الزبير محمد قال عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكومة من التمر، وكذلك كومة من الحب، كومة من الحب تبيعها بآصع من عندك، تقول خذ 10 آصع بر يا فلان واعطي الكومة هذه، احنا ما ندري كم كيلها، هذا في غرر، في غرر ولا يجوز بيعه. فالكومة من التمر تبيعها بعشرة آصع 20 صاع من التمر لا يجوز هذا، لأن ما نعلم كيلة هذه، وكل شيء مجهول لا يجوز بيعه ولا شراءه. نعم. نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها ولا مقدارها، مجهول كيلها، مجهولة بعشرة أو 20 صاع من التمر لا يجوز. بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. قال رحمه الله: ولنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج ولني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. يقول النسائي رحمه الله: النهي عن بيع الصبرة من الطعام، الطعام يطلق على الحب البر، يطلق على البر، فلان ما عندك طعام يعني ما عندك حب بر يقول لك إلا عندي أو ما عندي. فالصبرة من الطعام يعني الصبرة من البر، تقدم الصبرة من التمر وهذه الصبرة من البر من الحب. يقول حدثنا إبراهيم بن الحسن، إبراهيم بن الحسن قال حدثنا الحجاج بن محمد، الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الصبرة من الطعام بالكيل من الطعام أو بصبرة مثلها. هنا كومة من الحب وهنا كومة من الحب، خذ هذه يا فلانة ببيعك هذه بهذه، ونحن ما نعلمها، مجهول بيع المجهول وبيع الغرر كله باطل لا يجوز، بيع الغرر وبيع المجهول وبيع الخديعة كله حرام لا يجوز، باطل من أصله. بيع الزرع بالطعام. قال رحمه الله: ورنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزابنة أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. يقول النسائي رحمه الله: بيع الحب الطعام بالزرع، الزرع على رؤوس سنبله، الحب على رؤوس السنابل ما بعد نجد أو نجد لكنه ما حصده، لا يجوز بيعه حتى يحصد ويكال. فإذا كيلة كان 300 صاع ب 300 صاع جازة، صاع بصاع جازة إلى آخره. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، عن المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر، وكذلك بيع الزبيب العنب بالزبيب، وكذلك بيع الحب على سنبله أخضر بالطعام بالحب الناشف. يقول لك خذ 10 آصع من الحب وأعطني أنا، لأن غالب الناس يأكلوا فريق ويأكلوا رطب، يأكل السنابل من شعير أو بر يأكلونه، بعض الناس يشتونه يأكله يا أخي يطرق ويأكل من الحب، لا يجوز هذا حتى يعلم ينشف ويكال فيصير هذا 300 وهذا 300. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مغلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المقابرة والمزابنة والمحاقلة وأن بيع التمر قبل أن يطعم وأن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبد الحميد بن محمد، عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد، مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج عبد الملك قال عن عطاء عن جابر، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة وهي بيع الأرض بما يخرج منها، هذا مجهول أيضا. بيع الأرض يا فلان هذه الأرض أعطني إياها بما يخرج منها، يخرج منها 10-20 صاع 100 صاع أكثر أقل هذا مجهول، وبيع المجهول حرام. أو يأجرها أيضا بشيء بما يخرج منها أيضا ممنوع، لأن الإيجار هو البيع واحد، هو ممنوع إيجارة الأرض أو بيع الأرض بمجهول بما يخرج منها مجهول، لا يجوز هذا. ونهى عن بيع المزابنة وبيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب إلى آخره، ونهى عن بيع التمر قبل أن يطعم، بيع التمر قبل أن يطعم أو يطعم، وبيع وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم، عن بيع ذلك كله إلا بالدنانير أو الدراهم، أما بدنانير ذهب أو بدراهم فضة، الدراهم فضة والدنانير ذهب يجوز أن تشتري هذا بهذا جائزة، حتى لو كان رطب حتى لو كان حب حسن تشتري بدراهم ودنانير جائز. بيع السنبل حتى يبيض. قال رحمه الله فرنا علي بن حج قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويعمل لها، نهى البائع والمشتري. يقول النسائي رحمه الله بيع الحب حتى يبيض، الزرع في سنبله ما يباع حتى يبيض ويصفو ويصير حب حينئذ يجوز حينئذ، لأنه يأمن العاهة، العاهة يأمنها إذا نضج التمر نضج أو الحب نضج يأمن العاهة بإذن الله. حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا علي بن علي، نعم اسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحب حتى يبيض وعن بيع الرطب حتى يصغي حتى يصفو ويزهو ويطعم، يعني حتى يلون. نعم ويأمن العاهة، ويأمن العاهة معلوم ما يمكن يأمن العاهة بإذن الله، ما يأمن العاهة في العادة الذي عاده عود الله تعالى النخل والحب وغيره في الزروع ما تأمن العاهة حتى تحمر أو تصفر، النخيل اللي لونها أحمر تصير حمراء واللي لونها صفرة تصير صفرة، حينئذ أمنت العاهة ما دام أنها الماء فيها يجري، ما تأمن العاهة، يجي هواء يطيحها، يجي برد، يجي مطر، يجي شيء ثم تروح على الإنسان اللي اشتريتها الإنسان، فلا يجوز شراءه حتى تأمن العاهة، وهو أن يحمر البلح أو يصفر والعنب ينضج، وكذلك الحب يبيض، الحب يبيض خلاص يصفو يصير خلاص انتهى يريد يصلح أكله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا لا نجد السيخانية ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعوا بالورق ثم اشتري به. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام قال حدثنا الأعمش قال حدثنا غير بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو صالح أبو صالح السمان قال يقول أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا لا نجد السيحانية. يقول أبو صالح السمان أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط الصحابي، يعني قد يروي أبو صالح السمان قد يروي عن بعض الصحابة وقد لا يروي، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا لا نجد السيحانية ولا العذق بجمع، يقول إن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما نجد التمر، التمر الجيد النقي الزين ما نجده إلا حتى نشتري بالردي، نشتري بصاعين بصاع، يعني الردي هذا اللي يسمى جمع نشتري بصاعين بصاع من التمر الصيحاني والبرني والعجوة وغيرها والجنيبي، هذه كلها أصول كلها تمر جيد طيب، لكن ناخذ الجمع أو ناخذ الردي من التمر ناخذ صاعين ناخذ صاع جيد، قال لا عين الربا لا يجوز هذا بهذا، بع تمرك هذا الردي بدراهم ثم اشتر التمر الجيد بدراهم لتسلم من الربا يا الإنسان. نعم. بيع التمر بالتمر متفاضلا. قال رحمه الله قلنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ ساعة من هذا بساعين بساعين والساعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل في الجمع بالدراهم ثم ابتعي بالدراهم جنيبا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا بيع التمر بالتمر متفاضلا بيع التمر بالتمر متفاضلا. يقول حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال حدثنا والحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا عبد المجيد بن سهيل عبد المجيد بن سهيل قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وابي هريره رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث رجلا هو النابغه بن جعد النابغه بن جعد بعثه على خيبر فارس على خيبر او عبد الله بن رواحه لكن وارد الحديث اللي ورد النابغه الجعدي بن جعد أتى إلى الرسول بعثه الرسول يبيع ويشتري أو يأتيه بتمر من خيبر فأتاه بتمر جيد جنيبي أو سيحاني أو عجوة لما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله هذا تمر جيد مين لك يا قال يا رسول الله أن نأتي بالجمع تمرنا جمع والجمع ما هو لا ينفع نبيع بصاعين بصاع صاعين ناخذ نشتري به قال أوه عين الربا أوه يعني كلمة تحزن أوه عين الربا عين الربا بع الجمع هذا بعه بالدراهم. سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر الريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس فقال أنى لكم هذا قالوا ابتعناه ساعا بساعين من تمرنا فقال لا تفعل وإن هذا لا يصح ولكن بع تمرك واشتري من هذا حاجتك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجهضمي اسماعيل قال عن خالد عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قال حدثنا سعيد بن المسيب قال انا ابي سعيد الخدري انا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بتمر ريان ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعث رجلا كما سبق واتي بتمر ريان يعني الريان من اجود النخيل بخيبر وتمر الرسول بعد يعني يسكب من المطر البعل من الزرع هو اللي يسقى من المطر سواء نخل ولا زرع ولا شيء لا النخل زرعك وشو بعل يعني بعلته هنا يجي المطر يشفيه رب العالمين تعالى وتقدس ثم روح احصده هنا لها إلى انتهى حصدته تتابع عليه السحاب نخل ولا زرع ولا شيء يسمى بعل اللي تحطه في الأرض يا الإنسان ولا تسقيه بنفسك الإنسان ولا مواطير ولا تسقيه بأهل يسمى بعل فنخل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد على جوانب الأودية يجي الوادي يسقي النخل هذا يسقي النخل هذا وما إلى ذلك فلما أتاه البعل أحيانا يصير ردي فلما أتاه الجعد بن النابغة الجعدي أتاه بالصاع بالتمر الجيد هذا قال من لك هذا قال هذا يا رسول الله نشتري نبيع البعل حقنا بصاعين صاعين من هذا بصاع من هذا من قال أوه عين الربا عين الربا بع هذا بع البعل اللي ما تأخذه بيعه بدراهم واشترى الجيد هذا بدراهم لتسلم من الربا. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الساعين بالساع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ساعي تمر بساع ولا ساعي حنطة بساع ولا درهما بدرهمين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا اسماعيل بن مسعود اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا هشام هشام بن حسان قال حدثنا يحيى بن ابي كثير الطائي قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول ابو سعيد كنا نشتري التمر هذا كنا نرزق يعني يعطونا من الصدقات أو من الفضلات يعطونا رزق من التمر اللي ما هو طيب يقول فإذا أتانا التمر اللي نرزق إياه ونعطى إياه صدقات يقول نبيع التمر هذا صاعين بصاع فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن هذا قال بيع التمر اللي ترزق إياه وبيعه بفلوس واشترى التمر الجيد بفلوس. نعم. فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة فقال لا يصح يعني لا يصح صاعين بصاع لا يصح صاعي تمر بصاع ولا صاعي حب بصاع لا يصح هذا كله لازم تبيع الصاع حقك وتشتري أو الصاعين وتشتري الصاع الجيد. نعم. قال رحمه الله ولنا عائشة بن عمار أي هي وابن حمزة قال أتذن الأوزاعي أي هي قال أتذني أبو سلمة قال أتذني أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نبيع تمر الجحم سائين بساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سائي تمر بساء ولا سائي حنطة بساء ولا درهمين بدرهم. يقول النسائي حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى بمعنى الحديث الأول أنهم كانوا يأخذون تمر جمع يرزقون تمر جمع وتمر جمع بالمدينة يعني ردي قليل ولكن أكل مؤكل ولكنهم يريدون تمر طيب هم فيبيعون الجمع صاعين بصاع جنيب أو صاع مثلا عجوة أو من الصاع يبيعون الصاعين هذا بصاع. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا يصح بيع صاعين بصاع لا يصح بيع صاعين رطب بصاع لا يصح وبيع صاعين حب بصاع لا يصح وبيع درهم بدرهمين لا يصح هذا كله ربا لا يصح بيع هذا بهذا ولا هذا بهذا. فاتفقوا ذلك فاجتنبوا الصحابة رضي الله عنهم الربا. نعم. قال رحمه الله ورنا عائشة بن عمار قال أتذن يحيى وابن حمزة قال أتذن الأوزاعي قال أتذن يحيى قال أتذن عقبة بن عبد الغافر قال أتذن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أتى بلال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر مرني فقال ما هذا قال اشتريت ساعة مساعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين الربا لا تقرب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن عقبة بن عبد الغافر قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن بلال رضي الله عنه أرسله الرسول يشتري له تمر فذهب بلال رضي الله عنه فاشترى من الردي من تمر بتمر صاعين بصاع فقال من أين لك. نعم. قول. قال أتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال ما هذا فقال إن بلال رضي الله عنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر برني والبرني من الجيد من أجوى التمر المدينة فقال ما هذا يا بلال من هذا التمر هذا جيد. قال بلال إني أبيع إني أخذت التمر حقنا وبعت بصاع بصاعين أخذت البرني الصاع وبعته بصاعين من الجمع فقال أوه كلمة تحزن وتعجب كلمة تحزن وكلمة غضب لا تفعل هذا بعت التمر حقك الجمع بيعه بفلوس واشتر البرني بفلوس. نعم. عين الربا لا تقربه عين الربا لا تقربه. نعم. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن مالك بن أوس بن الحدثان قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الذهب بالورق ربا إلا ها وها الذهب بالفضة ربا إلا ها وها يد بيد تعطيك الدنانير وتعطيني الدراهم ولا ما يصح على أنه يجوز التفاضل تعطيني مثلا أعطيك دينار وتعطيني 10 دراهم جائز هذا لكن في المجلس في المجلس الواحد أنا أعطيك وانت تعطيني ولا ما يصح لو كان غائب الدراهم غائبة أو الدينار غائب ما يصح لازم تعطيني ها وها يعني يد بيد أنا أستلم وانت تستلم انت تأخذ الدراهم وانا أخذ الدنانير جائز هذا إذا كان يد بيد وجائز التفاضل لكن غائب لا غائب لا غائب عن المجلس مجلس البيع لا. والتمر بالتمر ربا حتى لو كان كيل بكيل حتى لو كان اتفق الكيل صاع بصاع اتفق ما زاد لابد ها وها لا يد بيد وكذلك البر بالبر، لو اتفق الكيل لازم يد بيد وإلا لا يجوز. والشعير بالشعير رما إلا ها، والشعير بالشعير كذلك لا يصح إلا ها وها، حتى لو تفاضل لكن لابد من الحضور، لابد من أن يحضر الأثنين كلها، تحضر يحضر الشعير يحضر البر يحضر الدراهم يحضر كذا إلى آخر. بيع التمر بالتمر. قال رحمه الله ولنا واصل من عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل أنا أبي زرعة أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا بيع التمر بالتمر، بيع التمر بالتمر يعني إذا كان متساوي جائز، بس لا حضور المجلس، إذا كان متساوي صاع بصاع جائز لكن لابد من حضور المجلس، أنت تستلم ونستلم ولا ما يصح. يقول حدثنا واصل بن عبد الأعلى، واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل، ابن فضيل قال حدثنا عن أبي فضيل، عن أبي فضيل قال عن أبي زرعة، عن أبي زرعة قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير نعم، والملح بالملح، والملح بالملح يدا نعم بيد، يدا بيد لابد، يدا بيد لابد، هذا وهذا، أنت تسلم وأنا أسلم في المجلس، لو أنت فرق بطل البيع، يدا بيد نعم. فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فمن زاد أو ازداد عن كيل بكيل صاع بصاع ودرهم بدرهم، فمن زاد أو ازداد فقد أربى يعني عين الربا. إلا ما اختلفت ألوانه، إلا ما اختلفت ألوانه، الزيادة جائز إذا اختلفت الألوان، الزيادة مثلا تبيع بر بشعير، تبيع شعير بتمر، تبيع بر بتمر، تبيع درهم بدنانير، جائز هذا، لكن لازم من الحضور، لازم من الحضور، ضروري من الحضور، وأن تستلم واستلم ولو زاد. فإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل، لكن لازم من حضور الجنسين معنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على